مستقل بنفسه. ها؟ من قال لك الكلام؟ لا، نحن قلنا إذا لم يعلم بالعيد إلا في وقت لا يتمكنون من فعل الصلاة قبل الزوال تفعل من الغد، لأن هذا هكذا جاءت السنة، وهذه من غرائب العز، يعني فيه شيء لا يقضى إلا في نظير وقته، وهي صلاة العيد إذا فاتت أهل البلد. نعم آدم. رجل مرهق متعبان يريد أن ينام ولكن يوقف الصلاة قريب منه، هو يخاف إذا نام ألا يستفيد إلا ما يصلي. أي نعم يجمع، إذا كانت الصلاة مما يجمع إلى ما قبلها يجمع. ها؟ إيه. إذا كان يعرف من نفسه أنه إذا نام لم يستيقظ وليس عليه ضرر في أن يتلهى بشيء حتى لا ينام فليفعل، ولا أظن عليه ضرر إن شاء الله. إذا باقي ساعة يقوم ويتهجد، وإذا كان ما يستطيع يقوم يصلح أشياء. نعم يصلح أشياء في البيت، يصلح شاهي، ينتبه. نعم محمد. ايش؟ اي نعم. ها؟ هذا اذا كانوا جماعه اذانهم لهم، اما في البلاد فعند الوقت، لان البلد وان كان الحاضرون لا يريدون ان يصلوا الان لكن الذين في البيوت، لكن جماعه نحن اذاننا لنا فهذا عند فعل الصلاه. وقد مر عليكم في البخاري حديث بلال أنه أراد أن يؤذن فقال له أبرد. نعم. وين هو فيه؟ في أي مكان؟ في مصر. طيب. يوجد انحراف في القمة. نعم. يكون خيطا ضبط الخط. نعم. فيقول البعض أن هذه بدعة. نعم. يدلون بالطاعنة كل شيء وجد له. نعم. لكن في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام القبلة متيقنة. ولهذا ادعى بعض العلماء أن قبلة المسجد النبوي في محراب الرسول عليه الصلاة والسلام اتجاه إلى عين الكعبة، لكن هذا القول على كل حال ضعيف مو صحيح. فهمت؟ لكن ليش يجعلون حذر؟ لماذا يجعلون مثل خط مثل الخطوط اللي عندنا هذه؟ أخاف الخيط من يعثرها الناس، يعثرون به الناس. طيب الله أكبر. وأراد من أصحاب الجامعة الكبير أن يؤدي يؤخر صلاة الظهر إلى آخر وقتها بشدة الحر، لكن المساجد الأخرى لم تلتزم بهذا، فهل يؤذنون إذا أرادوا فعل الصلاة أو ما دخول الوقت؟ هذه سلمك الله غير واردة، لأن هناك وزارة تنظم المساجد، وعندنا الآن ما في إبرار، لأنهم رأوا أن من مصلحة الناس عدم الإبرار، بل عدم الإبرار. حتى بغداد يجب على ولاة الأمر أنهم يضبطون الناس، لأنه يعني بيحصل ارتباك، ومسائل هذه ترتب عليها أشياء كامرأة تظهر مثلا من الحيض أو يأتيها الحيض، والعوام ما يدرون. نعم عبد الله. ايش؟ في قضاء صلاة الليل. نعم. ما معناه الإسلام على صلاة الليل وصلاها في الوقت الذي بين الفجر والظهر لأنها له قضاء. وش الإشكال؟ صلاة الليل لا تقضى؟ لا ما قلنا لا تقضى، قلنا إنها تقضى شفعا. تقضى شفعا، إذا كان يوتر بست يجعلها بخمس يجعلها ستة. نعم عبد الله فجر. من؟ نعم هذا اذا اردت ان اداء. واما القضاء فهذه قاعده الفقهاء اخذوها من الاحاديث، القضاء يحكي الاداء، يعني يضاهيه ويماثله. نعم